الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الله رحمه الله في هذه السنة: أخبرنا أبو المروة قال سمعت أبا عبد الله يقول: من قال القرآن مخلوق فإن مرض فلا تعود. أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا يعودون. لا يعادون يعني في مرضه. هذا لا يتحكم، ليس له حق المسلم. يعني من قال القرآن مخلوق يصبح خلاص وليس حق المسلم. لأنه قال مخالف الكفر، فأصبح أنه ليس له حق. يعني المسلم يعني مسلم من حقه يعني إذا مرض يعاد. ما هذا جل لا يعاد. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول: من قال القرآن مخلوق فلا تشهد جنازته. ولا تشهد جنازته ولا يتبع جنازته. وكل هذا أبو عبد الله هو أحمد بن محمد رحمه الله. نعم. أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال أبو عبد الله: لا يصلى عليه. وكذلك لا يصلى عليه، يعني لا يشهد جنازته ولا يصلى عليه. جرى كذلك أنه لا يجوز الصلاة عليه. نعم. خلصان بعدين. ها؟ أسمع. أبو عبد الله. أبو عبد الله أي حديث أبي؟ أبو عبد الله شنو؟ لا يصلى عليه. أيوه. ماله؟ إيش ما لا تشهد يعني لا يقول له كلام شيء هو الذي لا يصلى عليه. ها؟ هو الذي لا يصلى عليه. نحن مع هذا بقى شهرين مع اللي يقول القرآن مخلوق. الذي يقول القرآن مخلوق هذا الذي لا يصلى عليه. تبع جنازته يعني لا يعاد ولا يصلى عليه. هذا من قال القرآن مخلوق. قضية ثانية من قول هؤلاء أنهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. لفظ يعني هو ما في باللسان، فكانوا يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا كلام موهم ملفوف، لأن لفظي بالقرآن مخلوق أنت تلفظ القرآن تلفظ كلام الله سبحانه وتعالى. نعم كلام المتكلم هذا مخلوق، كلامك أنت مخلوق، لكن لما تلفظ القرآن إنما تلفظ كلام الله. فيقولون هذا لفظ القرآن مخلوق يوهمون، كما عند كل أحد أن لفظ الإنسان هو مخلوق، لكن يصير وهم إن ما دام لفظ القرآن مخلوق فالقرآن كذلك مخلوق. فهذا أيضا تصدى الإمام أحمد لمن يقول هذه العبارة الموهمة. نعم. أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى النار قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله: كتب إلي من فرسوس أن الشراك يزعم أن القرآن كلام الله، فإذا تلوته فتلاوته مخلوق. قال قاتله الله. قال قاتله الله. هذا يقول القرآن كلام الله يقول، لكن يقول إذا قرأته يصير تلاوته مخلوق. ففهم الإمام أحمد يعني هذا اللف والدوران فقال قاتله الله. نعم. هذا كلام جهل بعينه. كلام يقول هذا كلام جهل بعينه. نعم. قلت رجل وقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق ولكن لفظي به مخلوق. قال من قال هذا فقد جاء بالأمر كله. فقد جاء بالأمر كله، جاء بكل يعني البدعة كلها. نعم. ولا يفيده التخييم هذا أن أقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن لفظي في القرآن مخلوق، يبقى لأن هذه الكلمة خلاص أوهمت ودخلت هذا. وجعلت كأنه يشهد بأن القرآن مخلوق. وأن كلمة ممتنة. نعم. إنما هو كلام الله على كل حال. هو كلام الله على كل حال. سواء كان مكتوب في المصحف هو كلام الله. مقروء بالألسنة هو كلام الله. فهو كلام الله على كل حال. مسموع كلام الله. فإذا فالمسموع إذا سمعته أنا كلام الله. قرأته هو كلام الله. كتبته في مصحف هو كلام الله. نعم. الحجة في حديث الألبة. نعم. ألف لام ميم غلبت الروم. وقيل له هذا ما جاء به شاهدك. وقال لا والله ولكنه كلام الله. نعم. هذا وغير انما هو كلام الله. نعم. قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. هذا الذي قرات في الساعه كلام الله؟ قال اي والله فهو كلام الله. ومن قال لفظي في القران محبوب فقد جاء بالامر كله. جاء بالامر كله يعني بقولهم ان القران مخلوق. نعم. ايش بقي اذا قال لفظي؟ ان لم يرجع هذا فاشترك ولا تكلم. ان لم يرجع هذا لا حلو. ان لم يرجع ان نقرتي هذا لفظي في القران مخلوق فاستتب او اجتنب ولا تكلم. نعم. هذا مثل ما قال الشراز اخزاع الله. قال تدري من كان صالح؟ قلت لا. قال عبد الصوفي كان صاحب كلام ورأي سوء. كل من كان صاحب كلام فليس ينزع الى خير. فليس ينزع الى خير. واستعظم ذلك واستفتى. وقال الى ما صار الناس. ثم قال لي بعد ذلك ان فلانا بلغني عنه انه كان يقول ان ابن نوح قال الواقع والحج والكتاب مخلوق. وابو عبد الله يقتنع فلم يمكن. وكذبت ما سمعت. قلت يا ابا عبد الله ان احتججت عليهم بالقران والحديث واحب ان اعرضه عليه. قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فوجئت حتى يسمع كلام الله. نعم. اليس من محمد سمع كلام الله؟ وقال الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان. نعم. قد سمع الكلام كلام الله من النبي. قال فاجره حتى يسمع كلام الله. هيسمع كلام الله من مين؟ من النبي. فإن الذي بلغه النبي وقاله كلام الله. ما قال بلى الصوت صوت الرسول والقرآن هو كلام الله. لا. فلتأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وقال الله تبارك وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه. نعم. يسمعون كلام الله يعني ثم يحرفونه بعد ما عقلوه يعلم ويسمعون كلام الله لمن يقرأه عليه. نعم. فالمسموع هذا كلام الله والمقروء كلام الله والمكتوب كلام الله كله كلام الله. نعم. وقال وإذا قرأت القرآن وقال مثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. نعم. وقال وعلمت القرآن وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نعم. وقال وقرأوا ما تيسر منه. وعلى كل حال هو قرآن. هو قرآن على كل حال هو قرآن. مسموعا مقروءا مكتوبا على كل حال هو قرآن. وهو كلام الله. نعم. وقال في حديث جابر إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين إلا القرآن. نعم. فالقرآن غير الكلام. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ولكنه كلام الله. نعم. وقوله قال أبو عبد الله ما أحسن ما احتججت. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس بمخلوق. قلت يحزنني أن أقول هذا كلام جهل. نعم. وعلى كل حال هو كلام الله عز وجل. قال نعم. ثم اتيته بعد ذلك فقال قد وجدت فيه غير عقل. وقرآن تذكر غناه لتقرأه على الناس. نعم. كل هذه الآية كذلك. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالنبي يقرأ هذا القرآن الذي فرقه الله أنزله سبحانه وتعالى مقرة على هذا النحو. حتى يرد على كل شبهة من شبه الكفار. لتقرأه يعني يا محمد على الناس على مخ، لتقرأه لتقرأ كلام الله على مخ يعني على مدة الزمن الرسالة للرسول كله 20 سنة، ما أنزله الله جملة واحدة إنما أنزله مفرقا على هذا النحو. نعم. وفي سورة الجمعة بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آية. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بخلان قال ذكرت لأبي عبد الله أمر الشراء وما جاء فيه من الرسول، فقال فأحذر منه ولا يجالس ويشفى من دفع عنه وجالسه إذا كان يخبر أمره إلا أن يكون رجلا جاهلا. نعم. وأخبرنا أبو بكر مرة قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حمد جاءنا كتاب ابن حبان نجار بن طرسوس وفيه كلام الشراء وما شهدوا عليه، فقال أبو عبد الله يحذر عنه أو يحذر عنه، وكان قال لفظي في القرآن مخلوق. نعم. هو الابتلاء على البدعة وما ابتلاء على البدعة ربي في القرآن مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله إني قلت لأبي ثور وسألته عن الشراء قال هذه بدعة، فغضب غضبا شديدا وقال هكذا أراد أن يقول بدعة، هذا كلام جهل بعينه. قلت فقد جاءني كتاب مرسوس يذكرون فيه أمر الشراء وما عرف، قال يحذر منه يحذر منه يحذر منه يحذر منه يعني يحذر الناس من الجلوس عنده أو السماع منه. نعم. قلت أخبرني رجل من أصحاب الشراك ممن يدفع عنه أنه تكلم بطرسوس إنسان وقال له أبو حنيف بهذا الكلام يعني لفظي بالقرآن مخلوق، ثم جاء بعد هذا الكلام غلام فتكلم هذا الكلام وكانوا يرونه يلزم الشراك، فجاءوا إليه فقال هذا يجوز في كلام العرب وحسن قول الغلام، فقالوا له أمن أخذت هذا؟ قال بيني وبينك أحمد الشراك، فجاءوا إليه وقال هذا يجوز في كلام العرب وحسن قول الغلام، فقلت وهو يحلف أني لم أقل بأي شيء تقول، فقال يشفع، قلت ومن دفع عنه؟ قال يشفع، وأمرني أبو عبد الله أن أحذر عنه وأهجر من جلس إليه، فأخبرت أبو عبد الله بقدومه إلى بغداد فأمرني أن أحذر عنه وأن كل من جلس إليه حتى يظهر توبة صحيحة. يظهر توبة صحيحة. هذا كان سياسة عظيمة الإمام أحمد، وهو محاصرة أهل البدع، محاصرة هناك بطرسوس، ولما جاء لبغداد جاء خلاص قال هذا الرجل حذروا منه وأنهوا الناس كلهم أن يجلسوا معه حتى يتوب من مقالته هذا أن لفظي في القرآن مختلف. سياسة عظيمة الإمام أحمد وقيامه في وجه هذه الفتنة كل سبيل، سواء كان على مستوى الحاكم الكبير او على مستوى العلماء او على مستوى هؤلاء الصغار وتاليف الناس حتى يقف امام هذه البدعة كبرى في جهة الاسلام بدعة الجهل. نقف ان شاء الله.